الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد اخوه الايمان، فان من اجل الطاعات قدرا واعظمها شانا بعد الاخلاص لله بالتوحيد والبراءه اليه من الشرك الصلوات الخمس التي فرضهن الله على كل مسلم ومسلمه في كل يوم وليله، هي ثانية الأركان في الإسلام، وهي عمود الدين، والبيت لا يقوم بلا عمود، هي الصلة بين العبد وربه، هي الحد الفاصل بين المؤمن والكافر، هي النور والبرهان والنجاة يوم القيامة، هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إن صلحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها. هي النهر الجاري الذي يغسل عن المؤمن أدران ذنوبه ومعاصيه، فما أجل قدرها وما أعظم شأنها. إخوة الإيمان، يتعلق بهذه الصلوات أحكام كثيرة، على المسلم أن يتخطى فيها وأن يعمل بها حتى يعبد ربه على بصيرة. ومن الأحكام التي تمس الحاجة إلى التذكير بها في شأن الصلاة وجوب الحفاظ عليها وتحريم التفريط فيها. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أي أنهم أضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها، فتهاونوا بها وضيعوها، وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال وأكبر الصفات، كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها، فصارت هممهم منصرفة إليها مقدمة لها على حقوق الله، فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه سبحانه والإقبال على شهوات أنفسهم مهما لاحت لهم حصلوها، وعلى أي وجه اتفقت تناوروها فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. رواه مسلم من حديث جابر. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أخرجه الترمذي. فهذه النصوص فيها وعيد شديد لمن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وفرط فيها، كما أنها بعض أدلة من ذهب من أهل العلم إلى تكفيره كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام والعياذ بالله. ومن أحكام الصلاة وجوب أدائها مع الجماعة في المساجد في حق الرجال، وفي ذلك يقول سبحانه: واركعوا مع الراكعين. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجه والدارقطني. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحلق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي صاحب يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفق له، يعني أن يصلي في بيته ويدع الجماعة، فرفق له. فلما ظل دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم والنسائي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. أخرجه مسلم في صحيحه. فالحفاظ على صلاة الجماعة علامة على صدق الإيمان وقوته، والتخلف عنها لغير عذر شرعي علامة على النفاق وعلى ضعف الإيمان والعياذ بالله. ومن أحكامها وجوب العناية بشروطها، ومن تلك الشروط على سبيل المثال ستر العورة، فإن ستر العورة من شروط الصلاة. قال ابن عبد البر: احتج من قال الستر من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. قال: وهذا نجمع عليه كلهم. وبعض الناس يصلي فيما لا يستر العورة، وذلك لرقته بحيث يبين لون البشرة. وفي هذا يقول ابن قدامة رحمه الله: والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حذرته لم تجد الصلاة فيه، لأن الستر لا يحصل بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يصلي بعض الشباب في السراويل القصيرة التي تصل إلى الركبة، فإذا ركع أو سجد انحسر عن فخذه، وبذلك تنكشف عورته فتبطل صلاته. ومن شروط الصلاة الوضوء، وهذا أمر معلوم، ولكن بعض المصلين قد يتوضأ ثم لا يتم وضوءه الإتمام الواجب، فهو لم يتوضأ في حقيقة الأمر، كمن يفرغ من وضوءه وقد ترك آخر قدمه لم يصبه الماء، أو ترك المرفق جافا لم يبلغه الماء، أو يكون على بشرته ما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما يحصل كثيرا للعاملين في البويات أو خطاط الإسمنت، أو كما يحصل من استعمال النساء للمناكير على أطفالهم. فهؤلاء جميعا عليهم أن يتأكدوا أولا من إزالة هذه الأجسام ثم يتوضؤون. وهكذا على كل متوضئ أن يتأنى وأن يتحرى، ولا سيما في أيام الشتاء والبرد، وأن لا تأخذه العجلة عن إسباب وضوئه وإتمامه كما أمره الله. كما أن بعض الطلاب في المدارس قد يصلون عمدا بلا وضوء وهم بالغون مكلفون، وهؤلاء قد ارتكبوا جرما عظيما، وعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يعيدوا الصلاة بطهارة شرعية قبل خروج وقت الصلاة، وليتذكروا أنهم لا يصلون إرضاء لإدارة المدرسة أو صفا منها، إنما هم يصلون لربهم رب الأرباب خالق الخلق من تراب، ومن إليه المرجع والمآب، وإليه المعاد غدا في الجزاء والحساب. ومن أحكامها وجوب العناية بأركانها، فإن الصلاة تبطل بترك الركن سواء ترك عمدا أو سهوا، على تفاصيل معروفة مبينة في كتب أهل العلم. ولكني أنبه في هذا المقام إلى ركن يكثر الإخلال به، وهو الطمأنينة. فبعض المصلين يسرع في صلاته، لا سيما في ركوعه وسجوده، سرعة تفوت بها الطمأنينة. فهذا وإن صلى في الظاهر، إلا أنه لم يصل في حكم الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي. وكان يصلي ولا يطمئن. ومن أحكامها أن للصلاة سننا وآدابا تحسن بها الصلاة ويكثر بها الأجر، ومنها رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ومن سننها أن يحلق أصابعه ويشير بالمسبحة في التشهد إشارة التوحيد ويكون نظره إليها. ومن السنن المؤكدة الصلاة إلى سترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، الحديث. فإذا صليت الراتبة أو تحية المسجد أو جئت متأخرا فصليت لوحدك، فاجعل أمامك سارية من سوار المسجد أو خزانة المصحف أو خزانة المصاحف أو جدار المسجد القبلي ونحو ذلك، مما يصلح أن يكون سترة لك في صلاتك، تطبيقا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحرصا منك عليها أيها المسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا أن على المسلم أن يحفظ صلاته مما يبطلها أو يخل بكمالها. فمما ينقص أجر المصلي غفلة القلب وعدم حضوره، فإنه ليس للمصلي من أجل صلاته إلا ما عقل منها، كما قال بعض السلف. ودل على هذا المعنى أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ومما يسل بها الحركة والعبث. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى إبطال الصلاة بالحركة إذا توالت وكثرت. ومما ينقص أجر الصلاة رفع البصر إلى السماء، وظاهر الحديث الوارد فيه أنه من المحرمات لما فيه من الوعيد الشديد. ومما يعرض صحة الصلاة للخطر رفع القدمين أو إحداهما عن الأرض في السجود، وكذا بقية الأعضاء السبعة التي أمرنا بالسجود عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. ومما يلاحظ على بعض المصلين أنهم يزيدون ألفاظا قبيل الصلاة وفي أثنائها مع المداومة على تلك الألفاظ، حتى كأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يرد دليل على مشروعيتها، كقول بعضهم: استوينا عند قول الإمام في الثوب، وكقول بعضهم عز وجل إذا قال الإمام الله أكبر، وقول بعضهم استعنا بالله عند قراءة الإمام وإياك نستعين، وكزيادة قوله والشكر عند الرفع من الركوع بعد قول ربنا ولك الحمد، وزيادة ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا بين السجدتين عند قوله رب اغفر لي، ونحو ذلك مما يطول التنبيه عليه من الملاحظات والمخالفات. وفي ختام هذه الخطبة أذكر نفسي وإياكم بأن الصلاة عبادة، والعبادة بدناها على التوقيف، فما دل الدليل على مشروعيته فعلناه، وما لم يقم عليه دليل تركناه، ولو كنا قد تعودنا عليه وألفناه. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطاهرين وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في نورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيه بالبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.